الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الآية 18 من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير الكلام عن سبأ. وعرفنا سبأ ما سبأ وأين مكانهم في اليمن في أول القصة في قصة سبأ. قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية في مسكنهم آية وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. يبقى حدثنا عن بلادهم وحدثنا عن البلاد التي حولهم وعن طرقهم التي كانوا يسافرون فيها لتجارتهم وغير ذلك. فقال تعالى وجعلنا بينهم بين قرى سبأ هذه وهؤلاء القوم جعلنا بين بلادهم وبين القرى التي باركنا فيها بارك الله سبحانه وتعالى فيها بالماء بارك الله سبحانه وتعالى فيها بالشجر بارك الله سبحانه وتعالى في زروعها ومياهها. قال جعلنا بينهم وبين هذه القرى المباركة التي باركنا فيها القرى المباركة هي قرى الشام قرى ظاهرة. يعني ايه كلمة ظاهرة؟ يعني بين. طب يعني قرى ظاهرة والقرى دي ظاهرة وقرى دي غير ظاهرة؟ متى نقول على قرية ظاهرة؟ ومتى نفضل؟ بين واضحة وعامرة متصلة الظاهرة يعني متواصلة تطلع من القرية دي تظهر لك التانية تطلع من دي تظهر لك التانية غير واحد يطلع من القرية ويدنه ماشي مش شايف لها ايه مش شايف لها اخ لا. جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها بينهم وبين قرى الشام القرى المباركة ما بينها قرى ظاهرة. اول ما تطلع من قرى تلاقي التانية ظاهرة. طب تحب وانت مسافر تخرج من قرية تظهر لك التانية ولا الدنيا تنقطع وتدنك فترة طويلة ما تدري راسك من رجلك؟ لا شك ان هذا انس احتجت مية احتجت بنزين احتجت كده اي حاجة تحتاجها تلاقيها احتجت طعام احتجت شراب. هذا آنس الإنسان. جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة متواصلة وكانت تجارتهم من أرضهم التي هي مأرب إلى الشام كان يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى حتى يرجعوا. فاهمين إزاي؟ واللي سافر عمره بري يفهم الكلام ده جزاك الله خير يفهم الكلام ده كويس جدا. ايه اللي في السافر عمره بري من عندنا هنا من مصر الى ان يصل الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى مكه يفهم ما معنى قرى ظاهره يفهم ما معنى انه يبيت في واحده ويقيم في الاخرى. يخرج ما يجد القرى ظاهر. اذا سائر سائر سائر ارض صفراء جرداء ما يرش الجبال والصخور. اول ما شوف من بعيد كده مش خالية, شوف بس كده مقهى ولا متجر ولا واحد واقف باي حاجة في الطريق, تحس انك آنست, تحس انك فرحت. طيب يا ترى الشعور ده بتجد المسافة من هنا مثلا من الزقازيق الى القاهرة؟ لا ابدا, احنا هنخرج بعد شوية تلاقي الزنشلون, بعد شوية تلاقي القراقرة, تلاقي البعيدة, مش كده؟ قرى ودي فيها مقاهي ودي فيها متاجر, ودي اللي بيبيع مزري بيبيع تفاح اللي بيبيع كذا, واللي عنده ماء واللي عنده شيء بارد وشيء ساخن وكل ما تريد. صح؟ ليه؟ القرى مظنة وجود المرافق, وعدم وجودها مظنة الايه؟ الهلكة. ما تجد بشر, ما تجد, ما تحتاج اليه. فوجود قرى ظاهرة من قراهم إلى قرى الشام, هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. وانت مسافر من هنا لهناك, انت في طريقك العمرة, تلاقي نفسك محتاج تاخد معاك جبن وتاخد معاك مش عارف علب ايه وحاجات ايه. طب وانت مسافر قرب تعمل كده؟ طب واخد ليه؟ ما هو انا لو اسره انا ماشي هشتري من هنا من هنا, ما اخدش ما بشيلش حاجه, فلا احتاج في اسفاري الى احمال. فاهمين ازاي؟ تكون خفيفه الحمل, مستانسا لا تجد وحشا في قلبك. فهذا من نعم الله عليك. بل قراهم كانت بين جنتين عن يمين وشمال, ومن القرية بتاعتهم القرى الثانيه قرى ظاهره, الطريق مش منقطع, القرى متقاربه. وهذا ينبئنا ان القرى بين اليمن والشام كانت قرى ايه؟ ظاهرة. قيل كان في 4700 قرية, قرى ظاهرة. وكذلك طبعا انت عندك هنا اليمن, وانت طالع لفوق كده تمر على مكة المدينة الشام بالترتيب كده مع بعد المسافات طبعا. تخيل المسافة دي تبقى كم كيلو يعني؟ هيوصلوا 3-4000 كيلو, 5000 كيلو, عمرها ما تصل للحد ده طبعا. طب من 4700 قرية, معناها كل كيلو تقريبا ايه؟ قرية او اقل من كيلو. ولهذا سماها الله سبحانه وتعالى قرى ايه؟ ظاهرة. يعني طالع من قرية تشوف اللي بعدها, وطالع من دي تشوف اللي بعدها. نعمة من الله سبحانه وتعالى. القرى الظاهرة قيل لها ظاهرة لظهورها, وهذا امر ظاهر يعني معروف, قرى معروفه ظاهره بينه واضحه. وقدرنا فيها السير, وقدرنا فيها السير, مر بينا قدرنا فيها ديت, مر بينا وقدر في الايه؟ السرد. يبقى التقدير معناها الجعل الشيء محكم مقدر معلوم. هو طالع عارف ان بعد كيلو هيلاقي قريه, بعد نص هيلاقي كذا. فاهمين ازاي؟ وبالتالي احنا هنسير 3 ساعات, لا ده 4 ساعات, ساعتين وهنلاقي قرية, 3 ساعات وهنلاقي قرية, مقدر فيها السير معلوم. غير الفيات والصحارة بتصير انت مش عارف, اللي ماشي في مكان مش بالصورة ديت ليه ماشي, ليه احنا عصبنا كما احنا مش عارفين. ادعو ربنا يسهل, مش عارفين. وده انه سائر سائر سائر سائر, وفين ابشروا في علامات قرية. لا, هذه مقدر فيها السير, السائر فيها يستطيع ان يقدر, اقول لك احنا كذا هنقيل كذا هنصل الى كذا. وقدرنا فيها السير. وانما يبالغ الانسان في السير لعدم الزاد والماء ولخوف الطريق, فاذا وجد الزاد والامن لم يحمل نفسه او لم يحمل نفسه المشقه, بل ينزل اينما اراد. الحاصل ان الله انعم عليهم وعدد عليهم النعم, ذكر ما نزل بهم من النقم بعد هذه النعم, ثم عاد مره ثانيه لتعديل بقيه ما انعم به عليهم مما هو خارج عن بلادهم. يعني ذكرنا النعم اللي في البلاد, طب هذه النعم التي هي خارج البلاد. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها, بيت المقدس والشام, قرى ظاهرة, قرى ظاهرة بينة واضحة. وقدرنا فيها السير, جعلناها بالقدر الذي يحتاج إليه المسافر. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. دي كلها أمان, لكن الصحراء وانقطاع الطريق ده ما ظن الخروج قطاع الطريق وما ظن الانسان يهلك ولا يجد طعام ولا شراب مش كده يتيه. سيروا فيها ليالي واياما امنين. كانوا لا يزالوا في هذا الوقت في قراهم في بيوتهم. ضيق الله عليهم في الارزاق وبدلهم من الرفاهيه والنعومه خشونه وشده حتى يفيقوا حتى يفيقوا. يعني ده كان الحال. ضيق عليهم واحده واحده ابوا فجاء الهلاك الذي سمعتم مما قصصنا وذكرنا من الايات بالامس. وهذا يا اخواني ينبغي ان نلتفت له دلوقتي لما نجد ان احنا ابتلينا بتضييق في الحاله الاقتصاديه وان الاقتصاد نازل وان الاقتصاد في انهيار. ينبغي ان نفيق. لكن ان يبقى الانسان على ما هو عليه من الضلال والاعراض عن شرع الله عز وجل رغم ما يراه خلاص يستمر المنحنى في النزول الى ان تاتي الهلك. قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهر وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين. كما قال تعالى كلوا واشربوا سيروا فيها امنين. هذه شبيهه لقوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كان لهم رحلتان الشتاء إلى الشام والصيف إلى اليمن رحلة الشتاء والصيف وكأنهم كانوا يسيرون بين هذه القرى. وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي. كانوا قال وقلنا لهم سيروا فيها ليالي ده أمر بيسموه أمر تمكين تمام. يعني مكناهم من السير فيها بالليل والنهار في أمان. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قال قتادة كانوا يسيرون غير خائفين ولا جياع ولا ظمأ. كانوا يسيرون مسيرة 4 أشهر في أمان لا يحرك بعضهم بعض. ولو لقي الرجل قاتل أبيه لم يحرك. حد شاف يعرف حد ليه؟ هو فين يخرج القطاع وتخرج الإجرام والاعتداء ده؟ لما تبدأ الطريق إيه؟ تنقطع. لكن الطريق العامرة المأهولة لا يحصل فيها ذلك. طيب هؤلاء القوم ما شكروا هذه النعمة. ما شكر هذه النعمة. ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم لأنه جعل بينهم وبين القرى المباركة قرى واضحة ظاهرة وما يحتاجون إلى حمل أزواد ولا حمل متاع إلا أنهم يطلبون الأشق يطلبون الأصعب. تعرفين اللي في نعمة وعايز عدم النعمة هؤلاء هم. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث شكور بطر وأشر بطر للنعمة وكفر للنعمة عز وجل. بارك لهم في هذه الأسفار وقرب المسافات فقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. هو في حد ممكن يعمل كده؟ ممكن واحد يبقى في نعمة كبيرة جدا، يعني واحد في أراضي بالصورة دي وبلدان بالصورة، يقول يا رب اجعلها صحارة وباعد بيننا وبين أسفارنا. في حد يعمل كده؟ ها؟ يعني ده يوافق العقل ولا يخالف العقل؟ اما اللي بيقولوه هم كانوا مجانين؟ لا، كانوا عقلاء، ولكن العقل الذي يهوي بصاحبه الذي هو لا عقل باعد بقى. في حد عمل زيهم كده قبل كده؟ كانوا في نعمه وطلبوا حاجه اسوأ. شفتوا بني اسرائيل لما ربنا من عليهم بالمن والسلوى، ها قالوا ايه؟ ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ربنا من عليهم بالطيور كالسمان زي الحمام، والوان الحلوى زي جاتوه بسبوسه وكنافه ها؟ يقول لا لا، اقول له احنا عايزين كرات وفجل وبصل وفول. ده يدل على ايه؟ جهود، جهود. ها؟ يبقى هو في نعمه عظيمه جدا ويطلب الادنى. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ ايه رايكم في سلوك من يفعل هذا؟ دني حقير لا عقل له، يستحق ان تحرم من، يحرم من هذه النعمه. واحد صاحب زوجه في الحلال يأنس بها وجعل الله سبحانه وتعالى له طيعا، فيأبى الا ان ينظر الى الحرام. طب ما عندك في البيت امرأة صالحة، امرأة طيبة تطيعك، هذا كمان يا سيدة زي اليهود بالضبط، ده زي قوم سبأ تماما، يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. سايب الخير اللي عنده وراح يدور على الحرام، سايب الحلال وبيبحث عن الحرام. آنس بالحرام وتمتع، وآنس بالحلال وتمتع بالحلال. عندك قرى ظاهرة بينة واضحة، تطلب الحرام وتطلب الأصعب. هذا كثير جدا يا اخواني في سلوك الناس، يبقى عنده الحلال ويترك الحلال الى الحرام، يترك ذكر الله سبحانه وتعالى ويترك الإناس بالصالحين ويشرب الدخان ويشرب محرمات، يقول لك عشان مزاجي يروح. طب ما تروقوا الحلال، ما عندك البدائل الحلال كثيرة جدا، عندك قرى ظاهرة، قرى ظاهرة وعامرة وبينة وواضحة، تطلب الأصعب. عندك من وسلوى، تطلب بفومها وعدسها وبصلها، تدني، تدني. إذا كان هذا تدني رغم أن هذا ليس حراما، يعني فومها وعدسها وبصلها حلال ولا حرام؟ حلال. باعد بين أسفارنا، وقع في شيء حرام لما يسير مسيرات طويلة وصحراء، فكيف بالذي يستبدل الحرام بالحلال؟ لا، الحرام بالحلال هو الصح. يقال استبدل الحرام بالحلال، مش استبدل الحلال بالحرام، دي غلط. يقول الحلال بالحرام بغلطان، لان الباء بتدخل على المدفوع، على اللي انت رميته، اللي انت دفعته. فهمتوني ازاي؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، معناه ان هم خدوا الخير ولا رموا الخير؟ اشتريته بخمس قروش، يبقى انا دفعت الايه؟ الباء دخلت على المدفوع. فاستبدل الادنى، يعني خد الادنى بالذي هو خير، يعني ودفع الذي هو خير، فساب الحسن وترك واخذ السيء. وهذا يدل على ان فاعل هذا خبيث. اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، يقول فاهدنا اليه، مش طبيعي كده؟ اذا كان ده الحق اللي من عند رب العالمين، يبقى يا رب اهدنا له واشرح صدورنا له. لا، فامطر علينا حجارة من السماء فأتنا بعذاب أليم. دي فطر مطموسة. فدايما نشوف كده نفسك بتروح لفين، بتروح للأعلى ولا بتروح للأدنى؟ شوف نفسك بتروح لفين، بتروح للحلال بتروح للحرام؟ إذا وجدتها تذهب إلى الحرام وتذهب للأدنى، فاعلم أنها كالخنزير، تترك الطيب وتأخذ الخبث، تترك الطيب وتأخذ الخبث. أمام صحبة من الأخيار وأمام أشرار، فيابى إلا صحبة هؤلاء الفساق، يبقى نفس الخبيث كنفوس الخنازير، كنفوس بني إسرائيل، كنفوس قوم سبأ هؤلاء أو أهلها. فانتبه لهذا المعنى، ها؟ قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. ارتقي بنفسك، أمامك الحلال تاخد الحرام ليه؟ أمامك الأعلى تاخد الأدنى ليه؟ عندك معالي الأمور تمشي في السكسات ليه؟ بتعمل مشروع من المشاريع، بتعمل مشروع تتكسب منه، أمامك المشاريع العليا، ليه؟ لماذا تأخذ المشاريع الدنية؟ أمامك مشروع تزداد فيه مالا ودينا وقربة، ليه تأخذ المشروع اللي ينهيك ويبعدك عن الله سبحانه وتعالى؟ لا تستبدل أبدا الدنية بما هو أعلى من أبدا، دائما خذ الأعلى واترك الأدنى، خذ الحلال ودع الحرام. هؤلاء خالفوا هذه الفطرة السليمة فقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. قال رب العزة سبحانه وتعالى، طبعا في قراءة، في قراءة ربنا، عندنا ربنا باعد بين أسفارنا، في قراءة بعد بين أسفارنا، وفي قراءة بعد أو باعد ربنا، وصلت ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. دي صورة تانية من صور التبطر أو البطر والأشهر، يعني القرى ظاهرة وقريبة، ويقولوا ربنا باعد بين أسفارنا. يقول هذا ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل القرى بعيدة، وهم أصل القرى إيه؟ ففي صورتين لتفسير الآية حسب القراءة، إما أنهم طلبوا المباعدة بينهم وبين أوطانهم كما فعل اليهود واستبدلوا الفوم والعدس والبصل بالمن والسلوى، تمام، وإما أنهم تبطروا على النعمة. يعني واحد يبقى عايش، والله يا أخواني اتصلت زوجة أمس بتشتكي مر الشكوى وبخيل وكذا وكذا، وانا عايز اخد قرض ربا ويعمل مشروع عشان اضمن للعيال وامن للعيال مستقبل. هي سؤالها اخد قرض ده ولا ماخدوش؟ طبعا الاجابه ماليش دعوه بنص القرض حرام والقرض ربا، لكن السؤال دلوقتي ما صور بخل هذا الرجل؟ ما تجد بخل، يعني في افطار وغدا وعشاء تقول بس مش على المستوى. طب يعني بياتي بلبس الاولاد؟ ايوه بس مش على المستوى. ايه المستوى اللي انت عايزاه؟ كذا وكذا وكذا. هي عايزه مستوى معين. فلما تنذر هذه المراه، يا ستي كده عشتك عيشه كريمه وزوجك شكل رجل صالح ورجل طيب ورجل كويس، في رجال ما بتعملش كده خالص، ولا بينفقوا ولا بيعملوا ويتركهم بالايام والليالي. ده زوجك كده رجل طيب ورجل صالح، لا انا عايز امن للاولاد تامنهم، انت كده مش هتامنهم، كده هتضيعيهم، كده هتضيعي نفسك وتضيعيهم معاك. هي مش معترفه بالنعمه اللي هي فيها، فهي رغم حصول النعم بالصباح والظهيرة والعشاء هي شايفة حاجة تانية. هذا المعنى الثاني لما قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، هو باعدش بين أسفارنا، الأسفار قريب، هما اللي بيتبطروا عن النعم، زوجها مش بخيل، هي اللي بتبطر عن النعم. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وفي ربنا باعد بين أسفارنا. يبقى الأولى ربنا معناها إيه؟ يا ربنا، منادى مضاف مش كده؟ لكن ربنا بقى إيه؟ باعد ربنا بيننا وبين أسفارنا. رؤية هذه القراءة عن ابن عباس، ما طلبوا التبعيد ولكن طلبوا أقرب من ذلك، أقرب مما هم فيه، عايزين نعيم أكثر. وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. ازاي؟ ايه وجه الظلم هنا؟ ايه وجه يعني انهم شقوا على انفسهم، وايه تاني؟ تبطروا وجحدوا النعمة، مسألة مهمة جدا مش كده؟ فتعرضوا لنقمة الله فجعلناهم احاديث. يعني ايه جعلناهم احاديث؟ اقول لك ده انا اخليك حدوتة على كل لسان. يعني اخليك حدوتة؟ اخليك حديث على كل لسان، يعني هعمل فيك عمايل الكل يحكي. ما هو لو لطشتك ألم حدش يقول حاجة، ما كتير أو بتلطش ألم، ألمين ما كل بتلطش ألمين، مش كل الكل يعني، لكن لما أعمل فيك عمال ما تعملتش في حد يصير الكل يحكي بهذا الكلام، مش كده؟ ده أنا هعمل لك فرح كل الناس تحكي بيه. يعني كل الناس تحكي بيه؟ يعني في صورة ما حصلتش قبل كده، جعلناهم احاديث معناها عذبناهم عذابا وشتتناهم ومزقناهم ممزقا لم يحصل بهذه الصورة حتى صاروا احاديث على كل على كل لسان. فجعلناهم احاديث يعني يتحدث الناس عن اخبارهم. سبق القرى واحدة ماشية بالمكتل وتنازل عليها الثمار تصير شجر طرفاء وكذا. سبق والقرى اللي ما بينهم وبين التانية كانت قرى قريبة صارت بالصورة دي وتمزقوا في البلاد لو في الجزيرة واحد هنا واحد هنا الكل عمال يحكي صاروا عبرة. فجعلناهم ذوي أحاديث يتحدث بها من بعدهم تعجبا من فعلهم واعتبارا بحالهم. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. العشر أولاد العشر فروع من الرجل ده كل واحد اتنطر في مكان كل واحد راح في مكان فرقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أغرق مكانهم وأذهب جنتهم أو جنتيهم تفرقوا في البلاد فصارت العرب تضرب بهم الأمثال فيقولوا تفرقوا أيدي سبع. مثال من أمثلة العرب تفرقوا أيدي سبع يعني تفرقوا تفرقا شديدا فبقوا هم مضرب الأمثال. مش كده؟ لما واحد يبقى عنده أولاد ويتفرقوا تفرق شديد يقولوا تفرقوا أيدي سبع يعني تفرقوا تفرقا شديدا وكأنه تفرق قوم إيه؟ سبع. فغسان بالشام والأز بعمان وخزاعة بتهامة وكل واحد في مكان. بعد ما كانوا كلهم مجتمعين في قريتهم الآمنة يعوزوا يسافروا يجدوا قرى ظاهرة. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اللي سمعتوه ده يحصل به العبرة. مش عبرة واحدة عبر. مش آية واحدة آيات. ولكن ليس أي أحد ينتفع بهذه الآيات. واحد يسمع القصة وخلاص وتعدي. ها؟ أحوال تاريخية وقبيلة كانت كذا وهي الدنيا كده. واحد تاني يأخذ الايه؟ يأخذ العبرة. ما حصل هذا إلا بسبب كفرهم وبطرهم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. واضح. وهنا ظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. مر بنا مزقناهم كل ممزق ديت في أول السورة. هل ندلكم على رجل إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق. يبقى تكرر نفس الأسلوب نفس العبارة. تمام. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار دي مبالغة من ايه؟ من صابر. صابر نحب نبالغ نقول صبار او صبور فعول فعال مش كده؟ شكور نفس الكلام كثير الصبر كثير الايه؟ طب ايه مناسبة ان ينتفع الصبار الشكور؟ هؤلاء او الانسان عموما يتعرض لحالين حال شدة وحال رخاء يحتاج الى الصبر في الشدة ويحتاج الى الشكر في الرخاء. وهذا امر المؤمن الذي هو خير له في كل احواله. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له ايه؟ ان امره كله له خير. ما هو وجه الخيرية؟ قال ان اصابه ضراء اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له لانه هيؤجر في الشدة ويؤجر في الايه؟ في الرخاء. فاذا ابتليت فاصبر اصبر واذا انعم عليك فاشكر. لا تفعل مثل هؤلاء. لا تفعل مثل هؤلاء. هؤلاء كان ينطبق عليهم النموذج الثاني اللي هو الايه؟ النعم. فما ادى شكر النعم. فالذي يصبر ويشكر هو الذي ينتفع بهذه الآيات. أقل قصة بقى يسمعها زي كده ليعتبر ويستمر في شكره وصبره. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هناك تفسير آخر لهذه الآية لم يذكره المصنف رحمه الله، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. فعرفنا كلمة ظاهرة، ظهر عليه يعني غلبه، ظهر عليه يعني غلب. هؤلاء في آخر سورة الصف فاصبحوا ظاهرين، يعني ظاهرين يعني هم الغالبين، هم العالين، هم العالون، مش كده؟ قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني قرى لها سلطان وقوة، فبقت قرية ضعيفة الكل ايه بينزل عليها الوالي العذاب ويضرب فيها زي ما بتقول. فاهمين؟ ده تفسير تاني. فقال لك دي كانت عقوبة بعد العقوبة، يبقى ارضهم صارت ارضا لا نبات فيها معتبر ولا محترم، اللي فيها اكل خمط، اللي فيها قفل شجرة ترفع وشوية عروق فاضية، والسدر شيء منه قليل ويسير رغم ليس بالطعام، واضح؟ ده من ناحية الأطعمة والأشربة. السد اتدمر والمزروعات ضاعت وقلت. طيب ايه الحاجة التانية؟ جعل القرى اللي حولها بدل ما كانت قرى آمنة صارت القرى ظاهرة عليها غالبة لها، كل اللي رايح وجاي يلطش فيها، كل اللي رايح وجاي يضرب فيها. قرى كانت قوية آمنة الكل يقول سبق سبق سبق، تبدل الحال. فإذا وجدت قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ثم انقلب الحال، فاعلم أنهم هم الذي بدأوا، لأنهم قلبوا الشكر كفرا، جعلوا مكان هذا الشكر كفر بالله سبحانه وتعالى. المفروض رب عز أنعم وأنزل عليكم الماء من السماء وأنبت لكم زروع الأرض وأخرج ثمارها وأمنكم من حولكم، فدي يقابلها إيه؟ عبودية لله وشكر لله وإقامة شرع الله وإقامة دين الله. خالفنا كل هذا خلاص، يبقى خد بقى الوجه الثاني. إيه الوجه الثاني؟ يباعد بين الأسفار ويجعل القرى كلها تظهر عليك وتضرب فيك فيك الكل، بعد ذلك تناوشوا من قريب ومن بعيد. جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، هذا هو المعنى الثاني للآية. الناس بيدعوا على أنفسهم وعلى ذويهم وكان هذا قصر، مش سامع كده. الناس بيدعوا على أنفسهم وعلى ذويهم وكان هذا قصر، مين بيدعوا على أنفسهم وعلى ذويهم؟ يعني فكرة شيء عنه عشين تعملش زيهم. ايوه غلط. ايه مناسبة الكلام ده هنا؟ مش فاهم. يعني هم طلبوا المباعدة بين الاسفار، يعني ايوه طلبوا الاشق، طلبوا الاشق. نعم. مين يسمى الايتين دول؟ نعم. لان في بعدها سيروا فيها ليالي وايام من منك. نعم. ايه تاني؟ فاهم كلامك؟ نعم. مين يسمع الايتين؟ قول يا محمد. سمع احمد اشرف قول شيلك من جيبك. تقول يا جدع اسكت. ايه انت وانت مش عارف. سمع يلا سمع. بيته من زجاج وبيحرف الناس بالطوب. ليالي وأيام. فقالوا ده مش عارف حاجة كده. لا إله إلا الله. نهديك شخصيا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إيه ده؟ إيه الموضوع ده؟ هو إبليس له ظن؟ بيقول لك إبليس كان بيظن فيهم ظن وطلع ظنه صحيح. إيه ظن إبليس؟ إيه هو كان بيظن فيهم إيه؟ هو إبليس إيه؟ إبليس ظن فيهم إن هم هيتبعوه ها؟ وإنه هيضلهم وإنه هيغويهم. مش لما رب العزة سبحانه وتعالى أمره بالسجود لآدم حمد الله أمره بالسجود لآدم فأبى فأخرج من الجنة صح؟ بعدين قال في عزتك لو غوينه ده ظنك يا إبليس إنك هتقدر تغويه مش كده؟ هتقدر توسوس له. صدق صدق هؤلاء ظن إبليس فيه. كلمة دي كبيرة جدا. إبليس بيظن ظن. انت يتصدق ظن إبليس يتخيب ظن إبليس مش كده؟ تعرفين لما يبقى واحد ماشي مستقيم وفي شلة كده فاسدة يقول لكم انا هوريكم الوقت ايه هوريكم الملتزم ده عامل فيه وخليه مشوف طريق تاني. يبدأ بقى يوسوس ليه بقى ويغوي بقى يمشي مع بنات يغوي مش عارف ايه ها يلقي لي طعم واثنين وثلاثة لغاية يسمع كلامه. جالكوا ظني جالكوا كلامي صدقتوا ظني ولا صدقتوش؟ هكذا يفعل إبليس. الشياطين الإنسانيين بيعملوا كده. كل واحد هيتبع هؤلاء يبقى صدق ظنونه مع أنه الطبيعي أن يخيب رجاءه وأن يرد ظنونه ولا يستجيب له. ما احنا بقول لك هو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. أبى إلا أن يتخذه صديق. أبى إلا أن يصدق ظنه فيه. رب العزة قال إلا أو قال إلا عبادك منهم مخلصين مش كده؟ إلا العباد هؤلاء لا أستطيع لهم لا يقيموا ظني فيه. لكن هؤلاء صدقوا ظن إيه؟ ولقد صدق عليهم يعني صدق إبليس ظنه عليهم أي ظنه فيهم ظن بهم أنه إذا أغواهم غووا واتبعوه فوجدهم كذلك كما ظن. خلاص. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين إلا فريقا من هؤلاء هم المنتصرون على إبليس فاتبعوه. قال الحسن البصري ما ضربهم بصوت ولا بعصر وإنما ظن ظنا فكان كما ظن بوسواسه وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وصدق ظن فيكم اللي بقوله بيعمل إبليس فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هذا فيه وجهان أحدهما أن يراد به بعض المؤمنين لأن كثيرا من المؤمنين يذنب وينقاد لإبليس في بعض المعاصي ولم يسلم منه إلا فريق، وهم الذين قال فيهم الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقيل المراد بفريقا من المؤمنين المؤمنون كلهم على أن تكون من بيانية، يعني ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إلا فريقا. الفريق ده اللي هو فريق مين؟ فريق المؤمنين. إذا من ليست التضعيضية، يبقى ممكن تقول فريقا من المؤمنين، لان مش كل المؤمنين هيخالفوا ابليس، ده في مؤمنين وبيتبعوا من ابليس ويصدقوا ظنه. لا، المعنى الثاني والتفسير الثاني ان من بيانيه، تمام؟ فمعنى الا فريقا يعني في فريق ما بيطيعش ابليس، هو مين؟ من المؤمنين، مش من المؤمنين يعني منهم يعني جزء منهم، لا لا، هو بيان ان هذا الفريق من المؤمنين ليس من الكافرين. نعم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم كان له اي لابليس، الهاء هذه تعود على ابليس، ما كان له عليهم اي على هؤلاء القوم ولا غيرهم من سلطان، يعني ما كان له تسلط عليهم، لم يقهرهم على الكفر، انما كان منه الدعاء انه دعاهم والوسوسه والتزييد. فالسلطان القوة والحج، لا عندي حجة ولا عندي قوة. ابليس يقول كده، انا ما لي حجة. حجة اقول لهم ايه؟ اقول لهم المعاصي حلوة، اقول لهم المعاصي هت ما عندي حجة اصلا، تمام؟ ولا عندي قوة. ما هو واحد يبقى عنده حجة يوم يلف دماغه بحجته، واضح؟ وواحد تاني ما عندوش حجة لكن عنده قهر يقهرك ويتسلط عليك، اعمل يا قطع رقبتك، اعمل يا قطع الفيل، عنده سلطان وقوة وغلبة. لا عنده قوة وغلبة ولا عنده حجة، والناس تتبعه واكثرهم يغون بغواياته. قال وما كان لي وما كان له عليهم من سلطان، يعني ما كان له قوة ولا حجة. ثم كان عنده ايه؟ مجرد وسوسة، يوسوس يزين وانت بتتبع. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. انا لا شبهت عليكم بحجه من الحجج وذكرتكم حجه، ولا كنت قهرتكم، ولا اصلا لي سلطان القهر ده، ماليش سلطان القهر ده، والشيطان ضعيف. الا لنعلم من يؤمن بالاخره. الاستثناء هذا يسمى استثناء منقطعا. فاكرين الاستثناء المنقطع؟ معناه مش ده استثناء مما قبله، لا لا، ده دي جمله جديده. ولكن لنعلم، يبقى كان يفعل هذا ابليس، خلي بالك، وليس هذا سلطانا، ولكن كان هذا يحصل لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك. وسواسة ابليس وتزيين ابليس لا سلطان له عليه، لكن ابتليناهم بهذه الوسواسة وابتليناهم بتزيين هذا لنعلم اي علم من هذا يا شباب؟ علم الحقيقة والوقوع، وإلا فالعلم السابق حاصل قبل ذلك. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ما كان له عليه من تسلط ولا لعلة من العلة، إلا ليتميز من يؤمن ومن لا يؤمن، وإلا فقد علم ذلك الله سبحانه وتعالى أزلا. وبعضهم قال إلا لنعلم، يعني إلا لتعلموا أنتم، وهذا أنت بتأول يا أخي، إلا لنعلم بقى نعلم. لا، يعني مثلا ضربنا مثال، كان ضرب الإمام القرطبي رحمه الله، واحد يقول النار تطفئ الماء، قلت له لا، الماء يطفئ النار. قال له فلنأتي بماء ونار لنرى أيهما يطفئ الآخر. وهو متأكد طبعا ان الماء هو يطفئ النار، لكن قال ايه؟ لنرى، يقصد لترى انت. لكن لما كان المقام مقام المشاركة في الخطاب والمناظرة قال لنرى، وهو يعلم سابقا انها ستطفئ النار. واضح؟ قال الاسد يغرب القط. قالوا لا لا، القط يغرب الاسد. قالوا فلنأتي باسد وقط لنرى ايهما يغلب الاخر، لنرى ولا لترى. فهمتوا ازاي؟ فهذه تأتي في اللغة بهذا المعنى، اي الا لتعلموا انتم من يؤمن بالاخرة من هو منها في شك، ليعلم اولياؤنا، ليعلم ملائكتنا. تمام؟ وفي قراءة الزهري الا ليعلم من يؤمن بالاخرة من هو منها في شك. وربك على كل شيء حفيظ. ما معنى حفيظ؟ تفضل. محصي، يعني احصى كل شيء، اعمال هؤلاء واعمال هؤلاء، زي اللي حافظ القرآن يعني احصى اياته عدا وحفظا كده. ايه تاني معنى تاني الحفيظ؟ من الحفظ، من الحفظ الرعاية. ربك على كل شيء حفيظ، قائم على كل شيء يكلأه ويحفظه. ها؟ ليها معاني ثانية؟ نعم؟ ممكن. ممكن، بس ما أدري إن كان العلماء قالوها ولا لا. وربك على كل شيء حفيظ. هذا التعليق يا إخواني من الله سبحانه وتعالى، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يخرج النص من إطار القصة، إطار المحدود، إلى الإطار العام، إطار التدبير الإلهي في كل شيء. تاني، احنا كنا بنتكلم عن قصة سبأ. قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، دي بقى القاعدة لكل البشر. ها؟ اللي حصلت مع سبأ وتحصل مع سواه. واضح شباب؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا منهم وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. من حفظ هذه الآية؟ تفضل. بسم الله الرحمن ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حكيم. الناس مع الشيطان قسمان، الناس مع الشيطان قسمان، قسم يستعصي على الشيطان، الشيطان تعبان معاه جدا، تمام، ينهك الشيطان، يتعب الشيطان، يستعصي عليه، يجيبه يمين يجيبه شمال، ده ماشي في الطريق المستقيم لا يلتفت يمنة ولا يسرى، يوسوس يزين ولا كأنه زين حاجة، هو عارف حقيقة الدنيا، تزين بقى في امرأة، تزين في أموال، تزين في مناصب، أنا عارف طريق، أنا لي بيت في الجنة وأنا عايز أوصل، أنا شايف ثمار الجنة كأنها أمام عيني، أنا شامم ريح الجنة، ما بلتفتش اللي أنت بتزينهولي ده. فعلا بيستعصي على الشيطان، بيتعب الشيطان، بينهي الشيطان. الفريق الثاني مصاحب للشيطان، الشيطان حاط إيده في كده وماشيين، أقول لك إيه مسجارة، اشرب سيجارة، بقول لك ايه ما هو ربا هو تاخد لك قرشين، يعني يحصل ايه؟ ياخد ربا. الصوره دي ما تغيبش عنك ابدا، فعلا مصاحب له، معاه ما بيسيبوش، ها؟ معاه ما بيسيبوش، وهو اللي بيؤمر الشيطان والتاني بينفذ، هو الادنى، حاكمه هو الشيطان، مسير اموره وموجهه اليه والشيطان، ما بيقهر يعني، ما ضربوش على ايده ولا اظهر له حجة، يعني مش قال له دي كويسة عشان كذا وكذا وكذا واظهره براهين صحيحة، ولا حجة ولا سلطان، ولكنه فعلا مصاحب له، مصاحب له في سيره، مصاحب له في نومه، في نومه، مصاحب له في بيته، مصاحب له في عمله، لا يتركه. وفي شخص يستعصي على، يعني فعلا الشيطان ما يقدرش يدخله، لدرجة ان وصلت مع امير المؤمنين عمر ان الشيطان لو رأه في فج يسلك فجا اخر. موضوع كبير جدا، يا ريت تستحضر المعنى ده. رب عز نبهنا لو تقال في اكثر من موضع ان الشيطان لكم عدو تتخذوه عدوا، افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. انت واخد ولي ليك مصاحبه بنجيجه ونايم معاه وصاحي معاه وزي بيأمر بتعتمر. في ناس كده ينام يوسوس الشيطان ويعمل اللي هو عايزه، يعصى الله في الفراش، يعصى الله في السيف، يعصى الله في مقعده ومقامه ونومه، يعصى الله في حديثه، يعصى الله في افعاله في اقواله. الشيطان معاه وزي ما بيأمر الشيطان هو عبد الشيطان. وهناك اقوام لا يبالون بالشيطان بالا، بالعكس الشيطان يفر منهم فرار. واحد يقول الشيطان الشيطان الشيطان، ما انت كل ما هتتعبه كل ما هتضعفه، لكن كل ما بتستجيب ايه بتقوي القوه اللي عنده. دي معروف امر طبيعي جدا، يعني كل ما اكون انا بعمل عمل والاقي الناس بتستجيب ليا وبتتبعني يبقى هديني ايه؟ هديني قوه، هديني قوه. ايه اللي خلى الراقصة والمغنية عينها جامدة قد كده وبتتكلم وتكتب في الجرايد ولا كأنها عريانة واقفة من غير هدوء؟ يعني دي المفروض تبقى ملمومة في حتة ويعني مكسوفة من نفسها، لكن هي بتأمر ولقيت اللي بيتبع ويدفع مال ويترك جهده ويسيب الحلال ويسيب زوجته ويسيب الدنيا كلها ويروح لها. فقوية قوية. ايه اللي يخلي بنك ربا ويستمر في الربا؟ يجد من يقويه يتبعه، يجد من يتبعه. ولهذا اول ما ظهرت الصحوة، اول ما ظهرت الصحوة بدأت البنوك تفكر بطريقة تانية. يعني اليوم من الصور السيئة اللي نراها رغم ان واحد بيفرح لما بيشوفها مش بيفرح انه شاف معصية، لا ده معناها ان صار هناك اثر للجماعات الاسلامية وللتيار الاسلامي. كل بنك عايز يعمل معاملة اسلامية، لا ده احنا اصبحنا بنبيع بطريقة تانية وبنشتري بطريقة تانية، واحنا ده معناه عايز ايه؟ هو اللي عايز يتبعنا، عمال عايز يقرب لنا باي صورة. ده معناه انه وجد اسلاما، وجد دينا فاضطر الى ذلك. لا الان بدأت تنقلب الآية، خلاص بدأ يستأسد هو كده وعجبك عجبك عجبك مع السلامة. ليه؟ خلاص عنده اتباع مقويين. يا اخواني احنا اللي بنقوي الشيطان، احنا اللي بنقوي الشيطان، احنا اللي بنجعل له قوة رغمه لا قوة له. وما كان لي عليكم من سلطان، وما كان له عليه من سلطان، ملوش اي سلطان ملوش اي قوة، احنا اللي بنقويه. بايه؟ باتباع، باتباع، باتخاذه وليا يتبع، باتخاذه وليا يتبع. فالحذر الحذر الحذر الحذر. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وربك على كل شيء حفيظ. نجيب الثلاث آيات دولت وجعلنا بينهم. الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله مش هما كانوا بيعبدوا مع الله آلهة أخرى طب ما تدعوا بقى هؤلاء الآلهة لينقذوكم مما حصل لكم دمرت الديار وبوعدت الأقطار ونزلت السقطة وتفرق الأقوام طب ما تدعوا بقى الآلهة اللي كنتوا تعبدوها خلاها تنقذكم وتنجيكم هذا تحدي ادعوا الذين زعمتم من دون الله ويدعونهم ولا يستجيبون قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة خلي بالك بقى من الكلام دلوقتي إذا الإنسان ممكن يكون مالكا خلي بالك ما يقدرش يمتلك الأرض دي يوم يشوف واحد يدخل معاه ايه شريك ما يقدرش يدخل شريك يوم يشتغل عندهم إن شاء الله فراش مش كده يعين في أي شيء يقول الله سبحانه وتعالى في بيان تفرده سبحانه وتعالى بالملك والملكوت يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ليس لهم قدرة على خير ولا على شر لا على جلب نفع ولا دفع ضر في أي أمر ولا مثقال ذرة من أمر وذكر السماوات والأرض لقصد التعميم لأن السماوات والأرض هما ظرفا الموجودات ظرفا الموجودات يعني ظرفا الموجودات مش ده ظرف مكان في مكان تاني غير السماوات والأرض ها؟ لا يملكون مثقال ذرة في هذه الموجودات في هذه الأمكنة التي ليس لهم وجود إلا فيه لا في السماوات ولا في الأرض وما له لمين لله عز وجل وما له آسف وما لهم فيهما من شرك ما لهم يعني ما للمشركين في السماوات والأرض من شرك لا هم ملاك ولا هم شركاء لا يملكون ولا مثقال ذرة ولا يشاركون ولا في مثقال ذرة وما لهم يعني ليس لهؤلاء المشركين وليس لهذه الآلهة في السماوات والأرض مشاركة لا بالخلق ولا بالملك ولا بالتصرف مش قلنا الله سبحانه وتعالى هو الملك المالك خلقا وملكا وتصرفا خلق ابتداء وهو مالكها وهو المتصرف فيها وهو المتصرف فيها كل الوجود طيب هؤلاء ما لهم فيهما من شرك لا شاركوا في خلق ولا شاركوا في ملك ولا يشاركون في تصرف ما يتصرفوش في شيء إنما يجري الأمر بأمر الله سبحانه وتعالى وما لهم فيهما من شرك وما له لله منهم من هؤلاء المشركين من هؤلاء الآلهة من ظهير ظهير يعني معين يعني لا احد له ملك ولا احد شارك في ذلك ولا احد اعان في اقامة السماوات والارض. نحن لهمش حاجة خالص. ما بندعوهم ليه؟ يعني لما تجد قلبك توجه الى عظيم من العظماء او ملك من الملوك او قائم على امر من امور الدنيا وانصرف عن الله عز وجل، اقول لك لا هو بيخلق الامور ولا هو يملكها ولا هو شريك فيها ولا هو معين عليها، الامر كله بيد الله، ليه بتلجأ الى سواه؟ هذا هو الانكار اللي ينكر عليه. قل ادعوا الذين، هذا التحدي، ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون اصلا، لا يملكون مثقال ذره لا في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك ولا هم شركاء، يبقى لا ملاك ولا شركاء، وما له سبحانه وتعالى منهم من ظهير. ابتداء ما يقال له ظهير ومعين لا يوجد، وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده. يبقى المرتبة الرابعة، يبقى لا مالك ولا شريك ولا معين. طيب يعني يتوسط لنا، طيب ولا يملك الشفاعة إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى. ده كده الآية دي بتعمل إيه في قلب المؤمن؟ بتقطع كل العلائق. أنت متعلق بيه، هو بيملك شيء لا يملك مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، سيبك منه. طيب يمكن يكون شريك، ولا هو شريك وما له فيهما من شرك، يمكن يكون له وجه إعانة ومظاهرة ولا معين، يمكن يشفع لنا عند ربنا ولا يملكون الشفاعة، لا شوف ولا حاجة خالص. كل ما سوى الله ينطبق عليه هذا الكلام. قل ادعوا الذين زعمتم ايه من دون الله، اي حد دون الله، اي حد غير الله سبحانه وتعالى ينطبق عليه الكلام ده، ينطبق عليه هذا الكلام. الآية دي تعلمك التوكل على الله، الآية دي تعلمك التوكل على الله، تعلمك قطع العلائق اللي بنقراها في كتب القلوب والرقائق، والقطع العلائق انت متعلق بيه ليه؟ متعلق بيه التعلق حيث تتبعه وتترك امره ليه؟ ليه؟ ليه؟ هو بيده شيء؟ لا لا ما بيعملش شيء. هو شريك فيه ولا شريك فيه؟ هو معين لاي امر؟ لا. هو هيشفع لنا كما كانوا يتخذونهم وسطاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، لا ولا يصلحون للشفاعه ولا يملكون ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، إلا لمن أذن له، ولا شفاعة الملائكة ولا النبيين حتى يأذن الله سبحانه وتعالى، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، هو أكبر شفيع عند الله عز وجل. اسمع الحديث لما بيقوم في المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم، يشفع أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء، قال فأسجد لله تعالى. خلي بالك من الكلام ده، ده باب الايه ده؟ عبودية. ينطرح صلى الله عليه وسلم ساجدا لله عز وجل فيدعني أو فيدعوني الله سبحانه وتعالى ما شاء الله أن يدعني. أذني ساجد ساجد ساجد سجود طويل مش عارف له نهاية إلى أن يشاء الله، ويفتح علي بمحامد، يعلمني كيف أدعوه وكيف أثني عليه، لا أحصيها الآن لأن ما أعرفش منها ولا كلمة دلوقتي، لكن أوحى إلي أن ساعتها يفتح علي بمحامد. ثم يقال خلي بالك يا محمد ارفع رأسك، ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ايه اللي حصل ده؟ اذن له، اذن له سيد ولد آدم لا يشفع صلى الله عليه وسلم الا ان يسجد هذا السجود الطويل، ثم يمن الله عز وجل عليه فيفتح عليه بمحامد، ثم يقول له يا محمد ارفع رأسك باذن الله سبحانه وتعالى بامر الله. يبقى الشفاعة كانت بإذن من؟ بإذن مش بطلب. ولهذا انتبهوا لهذا المعنى جيدا، كثير من الناس يطلبون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقلوبهم متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تنالوا الشفاعة إلا أن تتعلق بالله عز وجل، تتعلق بالله سبحانه وتعالى وسله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ويفتح لك باب الرحمة وأن يمن عليك بأن يأذن لنبيه أن يشفع فيه. يبقى تطلب من مين الشفاعة دي؟ لا من الناس من يطلبها كأنه يطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. شفعتك يا رسول الله، شفعتك يا رسول الله، رسول صلى الله عليه وسلم بيشفع بإذنه. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، دول الملائكة وكذا النبيون، فقد رأيتهم الحديث. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لا تنفع في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له أن يشفع، من الملائكة والنبيين ونحوهم من أهل العلم والعمل. ومعلوم أن هؤلاء لا يشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة. يعني ينفع واحد يطلع ربنا أذن له في الشفاعة يقول يا رب أشفع في فلان الكافر؟ ما ينفعش، بيحد له حدا الشفاعة. أيوة يحد له حدا بيشفع، قول بس لغاية كده تشفع، اشفع لغاية كذا، لغاية ما يقول اشفع لغاية اللي في قلبه مثقال ذرة من كذا من إيمان، حدود ما يتعداش في الشفاعة. يبقى لابد أن يأذن له، وإذا أذن له لا يتعدى الحد الذي حده له. يبقى الأمر بيد من؟ الملك بيده، لا شركة لهم فيه، لا إعانة منهم، لا شفاعة لهم إلا أن يأذن سبحانه. حتى إذا فزع، خلي بالك، حتى إذا فزع عن قلوبهم. يعني فزع عن قلوبهم، ومين اللي فزع عن قلوبهم؟ فزع عنها يعني أخرج منها الفزع. يبقى في ناس كان حصل، قد حصل في مخلوقين حصل لهم ايه؟ فزع. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا؟ قال ربنا، قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. اللي حصل إن رب العزة سبحانه وتعالى يتكلم بالكلمة من الأمر في السماوات، كما جاء في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. إيه الصفوان ده؟ الحجر الأنبس. سلسلة على صفوان تحدث إيه؟ صوتا. فإذا فزع عن قلوبهم، يبقى ربنا سبحانه قضى الأمر الكلمة في السماء، اللي حصل للملائكة نوم إيه؟ أصابهم من الفزع كأنهم فغشي عليهم. حتى إذا فزع ورفع هذا الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ من شدة الفزع ما عرفوا، قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هذا بعضه فوق بعض. أنا بأشير كده زي راوي الحديث ما أشار وزي النبي ما أشار. يبقى ده حديث إيه؟ حديث إيه؟ الشيخ سيد قال لكم امبارح مسلسل، مسلسل. أنا بشير الملكة تقف في بعض كده بالصورة دي، وهكذا فعل سفيان روي الحديث، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل الرواة تسلسلت فيهم هذه الايه؟ الفعل أو هذه الإشارة، سموه حديث مسلسل. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. يسمعها مسترق السمع وهم فوق بعض هكذا، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته على لسان الساحر، فيدركه شهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب مع هذه الكلمة التي سمعها 100 كاذب. فقد تسمع أنت معلومة صحيحة ومئة معلومة كاذب، على حس المعلومة الصحيحة اللي هي مما سمع مما ألقى الله عز وجل لبعض ملائكته، أظن أن كلامه حق، أظن أن كلامه إيه؟ حق. الشاهد يا أخواني أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة من خوف الله تعالى. إذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمضي به جبريل على الملائكة كلما مر بسماء يسأله ملائكتها ماذا قال ربنا، وجبريل يقول الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل الحق وهو العلي الكبير، الحق وهو العلي الكبير. إذن الحديث هذا وإن كان فيه نظر، لكن الآية تتكلم عن الملائكة. ملائكة، وهذا يعني شبه اتفاق بين المفسرين أنهم حين يفزع، يعني يرفع الفزع عن قلوبهم، يقولون مثلا هذا السؤال: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العليم. وهذا يبين خشيتهم من الله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أسئلة على ما أخذنا اليوم؟ السؤال الأول: ما معنى الكلمات التالية: قرى ظاهرة؟ قدرنا فيها السير، مزقناهم، صدق ظنه، سلطان وما كان له عليه من سلطان، سلطان يعني سلطان او حجة او قوة، ظهير، فزع عن قلوبه. فزع عن قلوبه، لا هو يقال فزع عنها غير افزعت، فزع عنها رفع عنها الجسد. اذكر الآية الدالية على المعاني التالية: التضطر على النعم، من النعم مقاربة الأسفار ومقاربة من القرى، مقاربة بين القرى، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. بيان ان ابليس صدق ظنه في بني ادم انهم سيتبعونه ويغوينه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.